المبحث السادس: أسباب النزول. إن لمعرفة الزمان والمكان والأشخاص وسائر ظروف الآية أو السورة أكبر تأثير على إماطة اللسان عن مكنون مرادها، والعكس بالعكس، فالجهل بتلك الأمور يؤدي إلى تعطيلها، ولربما العمل بخلاف مؤداها ومرامها. ولقد قيل: العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. ولا شك أن صياغة الآية وطريقة التعبير عنها يتأثر إلى حد كبير بسبب نزولها. فالاستفهام مثلا لفظ واحد، ولكنه يخرج إلى معان أخرى كالتقرير والنفي وغيره، ولا يفهم المراد إلا بالأمور الخارجية والقرائن الحالية. تعريف السبب: سبب النزول هو ما نزل القرآن وما نزل القرآن بشأنه وقت وقوعه كحادثة أو سؤال. وسبب النزول قاصر على أمرين: واحد، أن تحدث حادثة فيتنزل القرآن الكريم بشأنها. اثنان، أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فيتنزل القرآن ببيان الحكم فيه. ما يعتمد على معرفة سبب النزول: واحد، صحة الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اثنان، صحة الرواية عن الصحابة. ثلاثة، ذهب السيوطي إلى أن قول التابعي إذا كان صريحا في سبب النزول فإنه يقبل. فوائد معرفة سبب النزول: ألف، بيان الحكمة التي دعت إلى تشريع حكم من الأحكام وإدراك مراعاة الشرع للمصالح العامة. باء، تخصيص حكم ما نزل إن كان بصيغة العموم بالسبب. جيم، إذا كان لفظ ما نزل عاما وورد دليل على تخصيصه فمعرفة السبب تقصر التخصيص على ما عدا صورته. دال، معرفة سبب النزول خير سبيل لفهم معاني القرآن وكشف الغموض. ها، يوضح سبب النزول من نزلت فيه الآية حتى لا تحمل على غيره بدافع الخصومة والتحامل. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. إذا اتفق ما نزل مع السبب في العموم أو اتفق معه في الخصوص حمل العام على عمومه والخاص على خصوصه. أما إذا كان السبب خاصا ونزلت الآية بصيغة العموم فقد اختلف الأصوليون أتكون العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب. واحد، فذهب الجمهور إلى أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فالحكم الذي يؤخذ من اللفظ العام يتعدى صورة السبب الخاص إلى نظائرها. اثنان، وذهب جماعة إلى أن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ، ورأي الراجح والأصح والأول وهو الذي يتفق مع عموم أحكام الشريعة والذي سار عليه الصحابة والمجتهدون من هذه الأمة، فعدوا بحكم الآيات إلى غير صورة سببها نظرا إلى عموم لفظها، كآيات اللعان التي نزلت في قذف هلال بن أمية زوجته. فقد روى البخاري والترمذي وابن ماجه عن ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك ابن سحماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة وإلا حد في ظهرك. فقال: يا رسول الله، إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: البينة وإلا حد في ظهرك. فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق، ولا ينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. ونزل جبريل فأنزل عليه: والذين يرمون أزواجهم حتى بلغ إن كان من الصادقين، فيتناول الحكم المأخوذ من هذا اللفظ العام والذين يرمون أزواجهم غير حادثة هلال دون حاجة إلى دليل. صيغة سبب النزول: واحد، نص صريح في السببية إذا قال الراوي سبب نزول هذه الآية كذا، أو إذا قال حدث كذا، أو سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا فنزلت الآية. اثنان، صيغة محتملة للسببية ولما تضمنته الآية من الأحكام، إذا قال الراوي نزلت هذه الآية في كذا، وإذا قال أحسب هذه الآية نزلت في كذا، أو ما أحسب هذه الآية نزلت إلا في كذا. موقف المفسر من تعدد الروايات في سبب النزول: ألف، إذا لم تكن الصيغ الواردة صريحة مثل نزلت هذه الآية في كذا أو أحسبها نزلت في كذا فلا منافاة بينها. باء، إذا كانت إحدى الصيغ غير صريحة كقوله نزلت في كذا وصرح آخر بذكر سبب مخالف فالمعتمد ما هو نص في السببية. جيم، إذا تعددت الروايات وكانت جميعها نصا في السببية وكان إسناد أحدها صحيحا دون غيره فالمتعمد فالمتعمد الرواية الصحيحة دال إذا تساوت الروايات في الصحة ووجد وجه من وجوه الترجيح كحضور القصة مثلا أو كون إحداها أصح قدمت الرواية الراجحة واو إن لم يمكن الجمع لتباعد الزمن فإنه يحمل على تعدد النزول وتكرره. تعدد النزول مع وحدة السبب، قد يتعدد ما ينزل والسبب واحد ولا شيء في ذلك، فقد ينزل في الواقعة الواحدة آيات عديدة في سور شتى. ومثال ذلك ما أخرجه الحاكم عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله تذكر الرجال ولا تذكر النساء، فأنزلت إن المسلمين والمسلمات، فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. تقدم نزول الآية على الحكم، يذكر الإمام الزركشي في البرهان نوعا يتصل بأسباب النزول يسميه تقدم نزول الآية على الحكم، والمثال الذي ذكره في ذلك لا يدل على أن الآية تنزل في حكم خاص ثم لا يكون العمل بها إلا مؤخرا، وإنما يدل على أن الآية قد تنزل بلفظ مجمل يحتمل أكثر من معنى ثم يحمل تفسيرها على أحد المعاني فيما بعد فتكون دليلا على حكم متأخر. وهذا كقوله تعالى قد أفلح من تزكى، فإنه يستدل بها على زكاة الفطر مع أن السورة مكية ولم يكن بمكة عيد ولا زكاة. وصرح البغوي في تفسيره بأنه يجوز أن يكون النزول سابقا على الحكم كما قال لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد في السورة مكية، وظهر أثر الحل يوم فتح مكة. ثم استدل البغوي بحديث البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإنما أحلت لي ساعة من نهار. تعدد ما نزل في شخص واحد، قد يحدث لشخص واحد من الصحابة أكثر من واقعة ويتنزل القرآن بشأن كل واقعة منها فيتعدد ما نزل بشأنه بتعدد الوقائع. ومثاله ما رواه البخاري عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال نزلت في 4 آيات من كتاب الله عز وجل وموافقات عمر رضي الله عنه، فقد نزل الوحي موافقا لرأيه في عدة آيات. المناسبات بين الآيات والسور، والمناسبة هي وجه الارتباط بين الجملة والجملة في الآية الواحدة أو بين الآية والآية في الآيات المتعددة أو بين السورة والسورة، وهي أمر توفيقي يعتمد على الاجتهاد. فوائد معرفة المناسبة إدراك اتساق المعاني، إدراك إعجاز القرآن البلاغي، إدراك إحكام بيانه، إدراك انتظام كلامه، إدراك روعة أسلوبه،